ويلزمه من الخلف ويبكي بكاء شديدا حتى رثى زين العابدين لحاله، وكان يستسمح منه. فقال زين العابدين له: لا جرم، لا عدت في أمر تكرهه، أي الحسن يقول لزين العابدين: لا جرم، لا عدت في أمر تكرهه، يعني لا أعود مثل هذا الأمر. فقال زين العابدين: وأنت في حل مما قلت لي، وأنت في حل مما قلت لي. الله أكبر. إذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. إنه الصبر أيها الأحبة على أذى الخلق، إنه هضم النفس حتى ولو كان الحق معها. هكذا يكتسب الرجال، وهكذا من أراد العلياء ومن أراد معالي الأمور وعزة النفس. طلقت تطليق الثلاث رغائبي، طلقت تطليق الثلاث رغائبي، وكتبت للعلياء عقد نكاحي. الصورة العاشرة أو قبل الصورة العاشرة، وكما يحدث الخلاف بين كثير من الناس حتى وإن بلغوا ما بلغوا من العلم، فالنفوس أو هذه النفوس نفوس بشر، ولذلك هكذا أو هذا ما كان بين الحسن وبين علي بن الحسين. واسمع أيضا لإنصاف الذهبي رحمه الله تعالى لابن حزم عندما ترجم له في السير. قال الذهبي عن ابن حزم: قد أخذ المنطق أبعده الله من علم عن محمد بن الحسن المدحجي وأمعن فيه، فزلزله في أشياء، ولي أنا، هذا كلام الذهبي عن ابن حزم، ولي أنا ميل إلى أبي محمد، ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله، اسمع، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرض ذكائه وسعة علومه. إذن فيقول الذهبي رحمه الله تعالى: وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة. انظر للنفوس الطيبة، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرض ذكائه وسعة علومه. رحم الله الذهبي، وقد وجدت والله له كثيرا من الإنصاف في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء في الرجال، وقد ينقل نقولات كثيرا من شدد على كثير من الرجال، ومع ذلك إذا روى أو نقل نقولاتهم رجع رحمه الله تعالى وأنصف هؤلاء الرجال بما فيهم. وهكذا يكون الرجل الحق، هكذا الذي يأتمر بأمر الله: وإذا قلتم فاعدلوا. فهل سمع شبابنا مثل هذا الموقف؟ وهل اقتدى شبابنا رحمهم الله غفر الله لنا ولهم بسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ أيها الشباب، أيها المسلمون، لا تبخسوا جهود بعضكم بعضا، ولا تحتقروا أعمال بعضكم لبعض، فكل منكم على ثغر، وكل منكم على خير، والميدان يتسع للجميع، بل هو بأمس الحاجة لكل عمل، لكل كلمة طيبة، لكل جهد أيا كان صاحبه. فهل لا سمعنا وعقلنا؟ واسمع لهذا الموقف أيضا وتدبره جيدا، فكم نحن بحاجة إليه. قال الذهبي، قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: هذا كتبته من حفظي وغاب عن أصلي أن عبد الله القمري العابد كتب إلى مالك يحبه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فيا شباب الأمة، نحن بحاجة للجميع، فهذا يحفظ القرآن ويعلمه، وهذا يطلب العلم وينشره، وهذا يعظ الناس في المساجد والقرى، وهذا ينكر المنكرات في الأسواق وفي الأماكن العامة، وهذا على منبره، وذاك بقلمه، والآخر بماله، وهذا بتوزيع الشريط والكتاب، وذاك بتوزيع الطعام واللباس، وهذا بالرحلات والمخيمات، وهذا بالدعوات الصادقات، ولا يخلو الجميع أبدا من خطأ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهذا يصحح لهذا، وهذا يوجه هذا، وهذا يعين هذا بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة مع التماس الأعذار والعفو والصفح. هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نتعامل أيها الأحبة، هكذا يجب أن ننشر في مجالسنا وفي منتدياتنا مع إخواننا جميعا، يجب أن ننشر مثل هذه المفاهيم في قلوب الكبير والصغير، الرجال والنساء، حتى يشرق أعداء الإسلام بهذا التراص، بتراص هذه الصفوف وبجمع هذه القلوب وبتوحيد هذه الكلمة. هكذا يكون العمل، وهكذا تكون الدعوة، وهكذا يكون عباد الله إذا أحبهم الله جل وعلا. فهلا عمدنا لمثل هذا الأمر أيها الأحبة؟ فإن قال قائل لا، فنقول على أقل تقدير، فإن لم تكن من هؤلاء فقل خيرا أو اصمت، فقل خيرا أو اصمت. واعلم يا أخي الحبيب أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكف عنا بارك الله فيك لسانك ويدك، كفهما عن المسلمين، واترك المسلمين يعملون كل بما استطاع وكل بما قدم، فإن الله جل وعلا يطلع على عباده، وهو وحده سبحانه وتعالى يعلم ما تكن القلوب. الصورة العاشرة والأخيرة من هذه الصور: لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. قال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي: سمعت أبا بكر محمد بن مهرويه الرازي قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول، الذي يقول الآن يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام، يقصد في الجرح والتعديل في الحديث، والطعن في الجرح والتعديل أمر مندوب إليه ومأجور من يفعل ذلك، لأنه نصرا أو نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. قال ابن مهرويه: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب، وجعل يبكي ويستعيد من الحكاية. سبحان الله، والله إن القلب لا يقشعر أيها الأحبة ونحن نسمع مثل هذه المواقف ومثل هذه القلوب. بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ماذا يفعل؟ يقول الذهبي على هذا المعلق على هذا الموقف: أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة، فهو أمر مطلوب منه ومأجور عليه، ومع ذلك ترتعد يداه ويبكي رضي الله تعالى عنه، لأنه تكلم في رجال في أمر واجب. فماذا نقول نحن إذن أيها الأحبة؟ ماذا نقول ونحن في المجلس، بل ربما في الساعة الواحدة نتكلم عن عشرات الناس عياذا بالله؟ ماذا نقول ونحن نسمع من كثير من إخواننا عافاهم الله وصفح عنهم وغفر لهم ما يذكرونه في كثير من المشايخ والعلماء وطلبة العلم بل والصالحين؟ سبحان الله، ما وجدنا إلا الصالحين، إلا والعلماء نخوض في أعراضهم ونتكلم عنهم عياذا بالله، ما وجدنا إلا هؤلاء. أين أنت من المنافقين؟ وأين أنت من اليهود ومن النصارى؟ أين أنت من أعداء الدين الذين يكيلون للدين ليل نهار؟ لم تجد إلا أعراض إخوانك حتى تتكلم فيهم؟ سبحان الله. ورحم الله بن المبارك يوم أن جاءه ذلك الرجل فذكر له قولا في فلان وعلان، فقال له المبارك واسمع الكلمات، اسمع العلم كيف ينور قلوب أصحابه. فيقول المبارك لذلك الرجل: عجبا، سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك، ولم يسلم منك إخوانك. كلمات تكتب بمداد الذهب. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هكذا من يريد رضا الله جل وعلا، هكذا من يريد أن يحافظ على عمله الصالح، كم من الأعمال الصالحة يقوم بها كثير من الناس ثم يطلقون العنان لألسنتهم فتذهب بهذه الأعمال وتبريها بريا عياذا بالله. تكامل الشخصية في حياة السلف رضوان الله تعالى عليهم. في العنصر السابق تكلمنا عن صور ومواقف متناثرة، وإليك في هذا العنصر وقفة سريعة لحياة عالمين فاضلين. فإنك إذا نظرت لحياة أولئك الرجال وجدتها مدرسة، مدرسة في جميع الجوانب، وهذا هو العجب والله في حياتهم. وأنا أقول نالوا ما نالوا رحمهم الله تعالى والله بسخاء أنفسهم ونصحهم لهذه الأمة، ليس بكثرة الصلاة ولا الصيام ولا العلم، وإنما بسخاء هذه النفوس وطهارة هذه القلوب نالوا ما نالوا رحمهم الله تعالى. اسمع، أقول مدرسة في جميع الجوانب، في العلم، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العبادة، في الحرص على النوافل، في الخوف من الله، في الزهد، في الورع، في التواضع، في حسن الخلق، في كل شيء. حدث بما شئت من حلم ومن كرم وانشر مآثرهم فالباب متسع. أما اليوم فتعال وانظر لحالنا، فإن ظاهرها الصلاح، وقد نحسب في القدوات والسادات، والله وحده أعلم بسرائرنا. فمصارحة النفس وصلاحها يعلم الله نريد. فإننا ننظر لأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وانتصارنا لأنفسنا وتصدرنا وعجبنا بذواتنا. وإذا وقفت على حالنا مع النوافل والطاعات أصابتك الحسرات والأهات. وقل مثل ذلك في طلبنا للعلم، وقل مثل ذلك في أمرنا ونهينا للمنكر، ثم قل أيضا مثل ذلك في إهمالنا لقلوبنا وحملنا على الآخرين وجرحهم ونبزهم. وأستغفر الله أن أعمم، ولكن كل منا أعلم بنفسه وكل نفس بما كسبت رهين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أقول لك يا أخي الحبيب، تعالى أقف وإياك للنظر في جانب سلامة الصدر فقط وطهارة القلب في حياة هذين الرجلين في أكثر من موقف في حياتهما. إنهما الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا، ففي حياتهما مثل أعلى للعاملين والدعاة المصلحين والعباد المخلصين. فمع كثرة الأذى لهما والنيل منهما وسجنهما وجلدهما والتعرض للفتن بل وللتكفير وللتفسيق وللتبديع عياذا بالله، ومع ذلك كله فاسمع وتفكر لتعرف من أنت أيها المسكين. اسمع فصارح نفسك وكلها من الناصحين. أنت إذا رماك أحد بتهمة أوغلت عليه وقلت: وما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرتها في قائلك. أما هؤلاء فاسمع رعاك الله. ذكر عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد بسنده إلى أبي علي حنبل قال: حضرت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل وأتاه رجل في مسجدنا، وكان الرجل حسن الهيئة كأنه كان مع السلطان، فجلس حتى انصرف من كان عند أبي عبد الله، ثم دنا منه فرفعه أبو عبد الله لما رأى من هيئته، فقال له: يا أبا عبد الله اجعلني في حل. الرجل يقول لأحمد: اجعلني في حل. قال أحمد: من ماذا؟ قال: كنت حاضرا يوم ضربت وما أعنت ولا تكلمت إلا أني حضرت ذلك. شوف الرجل يستسمح فقط لأنه حضر يوم ضرب أحمد. فأطرق أبو عبد الله ثم رفع رأسه إليه فقال: أحدث لله توبة ولا تعد إلى مثل ذلك الموقف. فقال له: يا أبا عبد الله أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان. قال له أبو عبد الله: فأنت في حل وكل من ذكرني إلا مبتدع. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. فأنت في حل وكل من ذكرني إلا مبتدع. قال أبو عبد الله: وقد جعلت أبا إسحاق في حل. من هو أبو إسحاق؟ المعتصم الذي ضرب وآذى الإمام أحمد. قال: وقد جعلت أبا إسحاق في حل، ورأيت الله عز وجل يقول: اسمع لمن تدبر القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، هذا كلام الإمام أحمد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قضية مصطح. ثم قال أبو عبد الله: العفو أفضل، العفو أفضل. شوف، إذا دار في نفس الإنسان الانتقام والتشفي، إذا حقد عليك أحد أو سمعت أن أحدا قال فيك أو حتى آذاك مهما كان هذا الأذى، لا شك أن النفس بطبعها كبشر تعمد إلى الانتقام، تعمد إلى الغضب، ولكن على الإنسان أن يرعى هذه النفس وأن يحرص على تربيتها. إن حسن الخلق لا يكون صاحب الخلق حسن الأخلاق إلا في المواقف العصيبة الشديدة، أما في المواقف الهينة اللينة لا، لا يمكن أن يكون الإنسان أن يتضح حسن خلقه إلا في المواقف العصيبة. فلما فكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتذكر قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، من عفا عفا الله عنه، فإذا به يقول: العفو أفضل، وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، هذا كلام أحمد، ولكن تعفو وتصفح عنه فيغفر الله لك كما وعدك. انتهى الموقف. وأيضا ساق المقدسي، أقول وأيضا ساق المقدسي رحمه الله بسنده إلى أبي علي الحسين بن عبد الله الخراقي، وقد رأى أحمد بن حنبل، وقد رأى أحمد بن حنبل قال: بت مع أحمد بن حنبل ليلة، بت مع أحمد بن حنبل ليلة فلم أره أو لم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح. الإمام أحمد بن حنبل يبكي إلى أن أصبح. قال: ذكرته فقلت: يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك الليلة، كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ قال أحمد: واسمع. قال أحمد: ذكرت ضرب المعتصم، ذكرت ضرب المعتصم إياي، ومر بي بالدرس، ومر بي بالدرس قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فسجدت وأحللته من ضربي في السجود، فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. رحم الله الإمام أحمد. هكذا والله القلوب، وهكذا والله هو التعلق بالله جل وعلا والتدبر لهذا الكتاب. فمن منا يريد أن يعفو الله عنه ويصفح الله جل وعلا عنه أيها الأحبة؟ وذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة عن أبي محمد فوزان قال: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن نصر أو محمد بن منصور الطوسي. يسأل الإمام أحمد: أنكتب عن محمد بن منصور أو بن نصر الطوسي؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعن من يكون ذلك؟ إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعن من يكون ذلك؟ قالها مرارا يكررها الإمام أحمد. إلى الآن المسألة لا شيء فيها، لكن أتعرف من هو محمد بن منصور الطوسي هذا؟ قال الرجل: إنه يتكلم فيك، إنه يتكلم فيك. فماذا قال الإمام أحمد؟ مع أن الإمام أحمد يعلم عندما قال: إن لم تكتب عن محمد بن منصور الطوسي فعن من تكتب، يعلم أن محمد يتكلم فيه. فقال الرجل: إنه يتكلم فيك. فقال أحمد رحمه الله تعالى: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل، رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. وما أعجب مواقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. اقرأوا هذا الكتاب محنة الإمام أحمد بن حنبل، وانظروا مواقفه مع من عاداه ومع من ضربه ومع من سبه وشتمه. فرحم الله الإمام أحمد. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ومن مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع مخالفيه بالرغم من إيذائهم له وتعديهم عليه بالباطل، إلا أنه لم يقابل ذلك رحمه الله تعالى إلا بالإحسان. فها هو يقول في الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 71 و200، يقول: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، يقصد في الفتنة التي حصلت في وقته. يقول: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير. وابن مخلوف، ومن هو ابن مخلوف هذا؟ ابن مخلوف هذا قال عن ابن تيمية، قال عن شيخ الإسلام: هو عدوي. ابن مخلوف يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: هو عدوي. ولما بلغه أن الناس يترددون إلى ابن تيمية في سجنه، قال ابن مخلوف عن ابن تيمية: يجب التضييق عليه، وإن لم يقبل وإلا فقد ثبت كفره. يعني وصل الحد والعياذ بالله عند ابن مخلوف أن يكفر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومع ذلك اسمع كلام ابن تيمية فيه. يقول ابن تيمية: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان عن إخواني على إخوان المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا في موضع آخر في الجزء 45 و200: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء. شوف القضية ليست قضية كلام شتم، لا، بتفسيق أو بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. ويقول رحمه الله أيضا في الجزء 28 صفحة 55: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله، لو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وآياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء أو قضاء إلا كان خيرا له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم في مدارج عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال، يعني سلامة الصدر وتنقية القلب، يقول والعفو عن الناس، يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر. يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد قط. هذا كلام ابن القيم عن ابن تيمية. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه. اسمع، يقول: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي الله عنه، رضي الله عنه. وكرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. هكذا هم رضوان الله تعالى عليهم في مواقفهم وفي حياتهم وفي أحوالهم مع من عاداهم أو حتى كفرهم أو فسقهم أو بدعهم أو آداهم. هكذا تكون القلوب المؤمنة المتعلقة الخائفة الراجية من الله العفو والصفح، والتي تنظر إلى هذه الدنيا على أنها حياة أو دنيا ممر ودار ممر لا دار مقر. هكذا التعلق بالله جل وعلا وطلب العفو ومرضاته سبحانه وتعالى. أخيرا نتائج سلامة الصدر وآثاره. لو لم يكن من آثار سلامة الصدر وتنقية القلب إلا أنه سبب لدخول الجنة كما ذكرنا في أول حديث ذكرناه من حديث أنس، فإن سلامة الصدر من أعظم أسباب دخول الجنة. ولذلك اسمع ابن القيم أيضا يقول في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 18 و300، يقول: وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم. فيقول ثم قال في صفحة 19 و300: المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم. يقول: مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشم في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بتجربة بالتجربة والوجود، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. ويقول أيضا رحمه الله تعالى القيم في صفحة 20 و300 في المشهد السادس، يقول: مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك، ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك، ويرى أن من تصرفات السفيه فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام. ثم أثرا آخرا ونتيجة أخرى من نتائج تنقية القلب من الغل والحسد، وهي: لو لم يكن في هذا القلب كما أشار ابن القيم رحمه الله إلا الطمأنينة والأمن وراحة البال لصاحب هذا القلب، لو لم يكن إلا هذا الأمر لكفى به شرفا ونتيجة. فصاحب القلب الذي لا ينظر ولا يتشفى ولا يحقد ولا يحسد مطمئنا مرتاحا هادئا، ولذلك تجد أنه خالي من الأحقاد والظنون، ولا ينشغل إلا بطاعة أو بعمل خير. فمتى نتحرر من هذا الأسر أيها الإخوة؟ ولذلك اسمع أيضا للذهبي وهو يقول أو ينقل قول زيد بن أسلم، يقول: دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. فكان قلبي للمسلمين سليما، ما أحلى أن تقابل الله جل وعلا وقلبك سليم. ويقول أيضا سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جميعا: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. إذن هذا ما ذكرته لك في البداية، ليست العبرة بكثرة صلاتهم وصيامهم وصدقاتهم، فكانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. وذكر هذا الأثر حناد بن السري في كتابه الزهد. وأيضا ذكر ابن رجب في كتابه غربة الإسلام، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. أخيرا الأسباب التي يجيء منها حقد القلب أو نفرته. والأسباب أسباب امتلاء الصدر وغل القلب تنقسم إلى قسمين: أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. وانتبه لها لا يكون إن شاء الله أحد هذه الأسباب موجود في نفسك. فمن الأسباب المباشرة على رأسها الشيطان، فإن الفرقة والخلافة وملء الصدور بالشحناء وضيق الصدر غاية من غاياته، كما في الحديث الذي رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينة. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، أي بالخصومات بالشحناء والحروب والفتن وغيرها. وصدق صلى الله عليه وسلم. انظروا لأحوال المسلمين اليوم من جميع الجهات، تجدون أن الشيطان نجح في التحريش بين المسلمين في كل مكان. إذن هذا هو السبب الأول المباشر. وسبب ثاني مباشر هي أمراض القلب بأنواعها. سبب امتلاء القلب والصدر بالغل والحقد والحسد والانتقام والتشفي سبب مباشر، وهو أمراض القلب بأنواعها، بدءا بسوء الظن والنجوى والحسد والغرور والهوى وحب التصدر وغيرها كثيرا مما تعلمون من أمراض القلب. وجماع ذلك الغفلة عن القلب وإهماله، ونشكو إلى الله جل وعلا حالنا مع قلوبنا وإطلاق العنان لها. إننا نهتم بأنفسنا كثيرا، نهتم بمظهرنا، نهتم ببيوتنا، بمراكبنا، بمأكولاتنا، بمشروباتنا، ولكننا نغفل كثيرا عن قلوبنا. أن نراقب هذا القلب، أن نرعاه، أن نحرص عليه، نهمله كثيرا ونغفل عنه، فبالتالي يمتلئ بغضا على فلان وحقدا على فلان وحسدا لفلان وسوء ظن بعلان، فتجتمع والعياذ بالله نكتة حتى يصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عياذا بالله. ولذلك أقول أن المسلم لو اهتم بقلبه أكثر مما يهتم حقيقة بمظهره وشكله وبيته وأكله وشربه لا وجد أن الله سبحانه وتعالى وفقه في كل صغيرة وكبيرة. وسمعتم حياة أولئك الأنقياء رحمهم الله تعالى كيف كان لمجرد سخاء نفوسهم وسلامة صدورهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فخذ مثلا سوء الظن، فسوء الظن هو ترجيح ما يخطر في النفس من احتمال السوء، ويبدأ سوء الظن بخاطرة تنقدح في الذهن ثم لا يزال الشيطان ينفخ فيها حتى ينزلها منزلة الحقيقة. هذا هو سوء الظن. فكم دخلنا في المقاصد والنيات فنقول مثلا فلان يريد كذا ويقصد من كلامه كذا، فأصبحنا دخلنا في النوايا والعياذ بالله وإرادات الناس، فنتكلم بما في قلوب الناس وكأننا أصبحنا نعلم الغيب بما يدور في قلوب هؤلاء وفي نفوسهم. وما أجمل قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعلم. وأما الأسباب الغير مباشرة فأولا الاختلاف في وجهات النظر وطريقة سير العمل، فقد يؤدي الخلاف في الآراء والتصورات إلى اختلاف القلوب وجفوتها وابتلائه بالشحناء. يعني ليس شرطا يا أخي الحبيب أن يوافقك الناس بكل ما تريد، ليس معنى ذلك أن توافقني وإلا أنت عدوي. خطأ أن نأخذ هذه القاعدة في حياتنا. فاختلاف وجهات النظر كل من الناس له وجهة نظر، المهم الحمد لله نتفق في الأصول، أما في الفروع الخلاف فيها واختلاف وجهات النظر وطريقة سير العمل، هذا يدعو على كذا وذاك يدعو على هذا الأمر، فهذا لا يدعي أبدا إلى أن نمتلئ قلوبنا بغضا وحقدا وشحناء على بعضنا عياذا بالله. بل ننصح أخانا وننبهه على ما وقع فيه من خطأ، هذا هو واجبنا. أما أن نبغضه ونحقد عليه ونهجره، لا. ثم ذكر الذهبي في السير قال: قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ شف النفوس، ألا يسعنا ما وسعهم يا إخوة. وقال أحمد بن حفص السعدي شيخ بن عدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. هكذا كانوا رحمه الله تعالى. إذن فالخلاف في المسائل الفرعية لا يفسد للود قضية أبدا أيها الأحبة، فقد كان يعذر بعضهم بعضا فيقول لعل له تأويلا، ويقول لعل ذلك الحديث لم يبلغه أو لم يصله أو غير ذلك من الأعذار التي كانوا يبحثون لبعضهم رحمهم الله تعالى. ولذلك قال الذهبي في السير: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل. الأمر الثاني من أسباب من الأسباب الغير مباشرة بسبب امتلاء الصدر غلا وحقدا التنافس، ولا شك أن التنافس أمرا محمودا، لكنه قد يتعدى ذلك إلى الحسد والغل على الآخرين خاصة بين الأقران. ولذلك يقول الذهبي، اسمع كلام الذهبي في الأقران، يقول: استفق ويحك وسر ربك العافية، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة فرحم الله الجميع. ويقول أيضا: كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. ويقول أيضا: كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم. إذن فالتنافس مطلوب، ولكن بطبيعة البشر قد يصل إلى قلبك لقرينك أو زميلك فلان، قد يصل إليه شيء من الحقد والبغض عليه، فانتبه لمثل هذا الأمر. ولكن ليس هذا الكلام على إطلاق، فإن هناك من الأقران أيضا من يهتم بقرينه بل ويفضله على نفسه. فاسمع، فهذا هشام بن يوسف يقول: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. فهذه صورة جميلة لحال الأقران المنصفين، بل وهناك صور أخرى كثيرة ولله الحمد والمنة. ثالثا التناصح، وكيف يكون التناصح سبب للحسد والحقد؟ فبعض الناس لا يحتمل النصيحة، فيبدأ بالكيد للناصح والتفتيش عن عيوبه وبثها. فإذا نصحت مثلا أنت فلان من الناس وحرصت على وسائل النصيحة الصحيحة، فإذا به يملأ قلبه عليك حقدا ويبدأ يبحث عن عيوبك. يا ليته يقبل النصيحة أو يأخذها ويسكت، لا، إنما يبدأ يحاول الانتقام لأنك ذكرت شيئا من أخطائه له، مع أنك حرصت على أن تكون وسيلة صحيحة بانفراد وبينك وبينه وبالألفاظ الجميلة الطيبة وبالموعظة الحسنة، ومع ذلك لا، وجد في نفسه حقدا عليك، فما زال والعياذ بالله يحتمل أو يبحث عن خطأك حتى يرد لك الصاع صاعين. والسبب الرابع التجارة والبيع والشراء والتعامل مع الآخرين. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره البخاري في باب السهولة والسماحة في البيع والشراء. كيف السبيل لسلامة الصدر؟ وأعد عليك وسائلا إذا أردت أن تصل لسلامة الصدر باختصار: أولا أن تدعو الله بصدق وإلحاح، أن يرزقك قلبا سليما محبا للآخرين، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما. وردد: يا أخي الحبيب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. واسأل الله حسن الخلق، فإن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. وما وصل أولئك الرجال إلى ما وصلوا إليه إلا بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة كما ذكرنا. فاحرص على الدعاء لإخوانك، وما أجمل إذا دعوت لإخوانك بهذه الكلمات وقلت قبل منامك: اللهم من سبني أو شتمني أو ضربني عند نومك، اللهم إني قد عفوت عنه وصفحت عنه. ما أجمل أن تردد هذه الكلمات في نفسك وفي كل ليلة، فإذا نمت نمت بقلب سليم، وإذا مت مت على قلب سليم والله الحمد. ثم أتبع هذه الكلمات قولا جميلا، قل وادعو الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسألك بالله يا أخي الحبيب، هل ستكون أحلم من الله؟ وهل ستكون أعظم من الله سبحانه وتعالى بعفوه عنك أيها العبد كما عفوت أنت عن خلقه؟ لا والله، لا والله، ثقة بالله. ولذلك أقول لك يا أخي الحبيب: اعفو عن عباد الله يعفو الله عنك. طهر قلبك من الحقد والغل على الآخرين، تجد أن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويعفو عنك سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحسن أو احذر الغفل عن القلب، وراقبه مراقبة جيدة، واعلم أن تنقية القلب من الغل والحقد يحتاج إلى ترويض نفس وطول مجاهدة ومراقبة. فإذا وجدت في قلبك على أحد فابحث عن الأسباب وصارح نفسك، ولا تستجب لباعث الهوى فيها، وعليك بهضم النفس، واسأل الله العون والتوفيق. ثم ثالثا أحسن الظن بالآخرين، والتمس لهم الأعذار، فإن لم تجد فقل: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. قيل أن أبا إسحاق نزع عمامته يوما وكانت بعشرين دينار، عمامة جديدة وكانت بعشرين دينارا، وتوضأ في دجلة، يعني جعلها على نهر دجلة لما أراد أن يتوضأ، فجاء لص فأخذها وترك عمامة رديئة بدلها، فطلع الشيخ فلبسها وما شعر حتى سألوه وهو يدرس في درسه فقال لعل الذي أخذها محتاج، لعل الذي أخذها محتاج، لم يقل اللص اللي فيه ملا فيه لا، وإنما قال لعل الذي أخذها محتاج وانتهت القضية. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. والرابع الصبر والتحمل، فإن الاحتمال مقبرة المتاعب، فتمثل قول الشاعر إذا أدمت خوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت وجئت إليكم طريق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت. ثم الخامس العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن علامته كما ذكرنا الدعاء لإخوانك خاصة من كان بينك وبينه جفوة أو من كان بينك وبينه شحناء، حاول أن تدعو له، مع أنني أعلم أن هذا لا يطاق، أن تدعو لإنسان وفي قلبك بغض عليه، أن تدعو لإنسان وفي قلبك شحناء وحقد عليه، هذا لا يطاق، ولكن جرب وحاول أن تدعو لإخوانك، وأرغم نفسك والشيطان على الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية. وكما يقول عبد الله بن أحمد ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، يدعو لأقوام بأسمائهم، وإني لأعجب أن ينام المسلم ملء جفنيه وبينه وبين أخيه شحناء أو جفوة، أيطر لمن له قلب حي قرار وقد نام وقد تأتيه المنية تلك الليلة. وما أجمل قول ذلك الشاعر وهو المقنع الكندي عندما قال وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. ثلاثة قبل النهاية وآخر المطاف أيها الأحبة، أقول انتبه لهذه الثلاث. أولا إن ما تقدم لا يعني أننا ننهى عن تصحيح الأخطاء وعن التغاضي عن الزلات وعدم التنبيه عليها وتقويم الآراء، بل إننا نطالب بذلك، ولكن بالضوابط الشرعية المقررة عند سلفنا الصالح وعلمائنا الأفاضل رحمهم الله تعالى. والثانية هذا الموضوع رسالة، رسالة إليكم جميعا أيها الأحبة، وإلى العلماء وإلى المشائخ وإلى طلاب العلم والمدرسين والآباء والمربين وجميع من يسمع هذا الأمر، تربية الشباب وتربية الأجيال وتربية النفوس على صفاء النفس وطهارة القلب وصدق العمل وتقدير العلماء والدعاة، وإن أهم أساليب التربية هي القدوة الحسنة. وثالثا إن هذا الموضوع دعوة عامة لطهارة القلب وسلامة الصدر وصفاء النفس، فهو أمانة عند كل من سمعه لنشره وبثه بين الناس في كل طبقاتهم ومختلف أحوالهم، لننشر مثل هذا الموضوع ولنتحدث به كثيرا ليحصل الحب والمودة وجمع القلوب وتوحيد الكلمة بين المسلمين، فيشرق بذلك أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم. فبادر بنشره وليكن حديث مجالسنا ومدارسنا وأسواقنا، فرب مبلغ أوعى من سامع. اللهم بلغ، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت عبادك يا أرحم الراحمين بحقيقة هذا الموضوع وعظمته في نشره في قلوبهم وفي أنفسهم وبين صفوف الناس أجمعين. اللهم فاشهد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا ولا تجعل في قلوبنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10,988.